خزائن الرحمن تقدم سبيلك إلى الجنة مع خزائن الرحمن. الحمد لله، قد وصلنا إلى مشارف الانتهاء. المفترض أننا نكون قد تحصلنا على التقوى، ونسأل الله تعالى ذلك. كما قلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. فلتعلم ما هو فضل التقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وكان كثيرا ما يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس، قال: أتقاهم. فقال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فأكرم الناس أتقاهم، والله تعالى يحب العبد التقي الغني الخفي. فإذا كنت قد تحصلت على التقوى من هذا الشهر الكريم فلتحمد الله، فأنت ممن يحبهم الله تعالى. وإذا ما زلت تسعى فلتحمد الله أيضا، فالذي يسير على الطريق يوشك أن يصل إلى نهايته، والذي لم يسعى أصالة ولم يصل إلى هذا المقام فليبدأ. فالله تعالى كريم، وهو سبحانه غفور رحيم، وأصل ذلك أنه يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن نميل ميلا عظيما. فلتسعى للحصول على التقوى. ولماذا؟ لأن فضل التقوى أن الله تعالى يحبك، وكفى بذلك قولا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.